بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إخوتنا في الله، كلمة بين يدي الدرس أقول: العلماء يا إخوة قسموا الفقه إلى قسمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خير، أي خير يفقهه في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذن ما هو الفقه المنصوص عليه هنا في هذين الحديثين؟ العلماء قالوا: الفقه ينقسم إلى قسمين، فقه أكبر وفقه أصغر. إذن ما هو الفقه الأكبر؟ الفقه الأكبر هو العقيدة، العقائد، التوحيد. وهذا يا إخوة لا بد منه، ولا عمل لمن لا فقه له أكبر، لا عمل صحيح لمن ليس له عقيدة صحيحة لفقده الفقه الأكبر. ولهذا إخوة جميع الأنبياء بدون استثناء يدعون إلى تصحيح العقيدة وتصحيح التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك، لأنه لا يقبل مع فساد التوحيد عمل، لا يقبل مع فساد العقيدة عمل. ولهذا جميع الفقهاء، جميع الأنبياء يدعون إلى تخليص التوحيد وتصفيته من شوائب الشرك. إذن الفقه الأكبر، الفقه الأكبر، من عدم الفقه الأكبر عنده فلا خير فيه ولا عمل له. الثاني فقه الأعمال، الفقه الأصغر، وهو فقه الفروع، يعني الفقه بالصلاة، أحكام الصلاة، الفقه بأحكام الزكاة، الفقه بأحكام الصيام، الفقه بأحكام الحج، الفقه بأحكام البيوع والمعاملات إلى آخره. هذا يسمى فقه أصغر. ولا يمكن أيضا أن يستغني عنه مسلم، لأن المسلمين يا إخوة في حاجة إلى معرفة هذه الأحكام. لماذا؟ لأن المسلم على علاقة وثيقة بهذه العبادات، والعبادات هذه لها قواعد وأحكام، فلا بد من معرفتها أيضا. لكنها دون الأول. الفقه الأكبر لا يصح معه عمل إذا فقد، أو لا يصح مع فقده عمل. لكن هذه الفقه الأصغر لا، العمل يصح إن شاء الله إذا كان الخطأ، إذا كان الخطأ في غير العمل الذي عمله، وإذا كان النقص والقصور في غير العمل الذي عمله، فالعمل الذي عمله صحيح إذا توفر فيه الإخلاص وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا يا إخوة أن من فقد الفقه الأكبر ومات على ذلك غير تائب فهو مخلد في النار، ولا يغفر له إذا مات على ذلك بنص القرآن. فالله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر، ها من يكمل، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلا بد يا إخوة، لا بد أن يكون المؤمن على علم وثيق محقق معروف بسلامة عقيدته وتصفيتها من شوائب الشرك، لا يعمل عملا إلا لله عز وجل ومن أجل الله، لا يقوم بالأعمال التعبدية إلا لله عز وجل، وهذا أمر معروف. وما يحصل في بعض البلاد، بعض بلاد المسلمين، من التقرب إلى الأموات ودعاء الأموات والتقرب إليهم بالقرابين والذبائح والهدايا ودعائهم من دون الله عز وجل، هذا كله يا إخوة، كل هذا العمل يقدح في العقيدة. فالعمل لله، لله عز وجل، هنا عابد وهناك معبود، العابد هو المخلوق والمعبود هو الخالق. والتوحيد يا إخوة قسمه العلماء إلى قسمين، توحيد الربوبية، وهذا يشترك فيه كل الناس المسلم وغير المسلم، كلهم يعترفون بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق المحي المميت. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وفي الآية الأخرى ليقولن خلقهن الله، فكلهم يعترفون بذلك. لكن الخلاف في توحيد العبادة، فمن حقق توحيد العبادة لله عز وجل فهو موحد، ومن لم يكن كذلك فعليه أن يراجع نفسه وينتبه لهذا الأمر، فهو خطير جدا. هذا باختصار يا إخوة، وننتقل إلى درسنا، وهو استعراض الأحاديث الصحيحة التي دونها الحافظ المقدسي عبد الغني رحمه الله تعالى في مختصره المبارك عمدة الأحكام في هدي خير العباد، أو في هدي خير الأنام. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: باب المسح على الخفين. لحظة يا إخوان، أولا قبل أن نبدأ في الحديث، باب المسح على الخفين، ما هو الخف؟ الخف هو شيء يصنع من جلد ونحوه يدخل فيه القدم على قدر القدم، هذا هو الخف، شيء يصنع على قدر القدم من جلد ونحوه، وهذا الخف هو المراد هنا. إذن ما حكم المسح على الخف؟ خف في الرجل اليمنى وخف في الرجل اليسرى، مصنوع من جلد أو نحوه على قدر القدم، ويجوز لبسه في الحر، يعني للحاجة وغير الحاجة، في الحر والبرد. لكن ما حكم المسح عليه؟ المسح على الخف معشر المؤمنين جائز مشروع بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، يعني إجماع الأمة المعتبر إجماعها، إجماع أهل السنة. فعندنا هنا أدلة ثلاثة دالة على مشروعية المسح على الخف: الكتاب، القرآن، ومن ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، بقراءة الجر في أرجلكم عطفا على مسح الرأس، يعني على رؤوسكم، والقراءة قراءة سبعية: وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا: هذه القراءة تحمل على أن على مشروعية مسح الرجلين إذا لبس عليهم الخف أو إذا أدخل في الخف، والأحاديث التي تدل على الجواز سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى قريبا الآن. والإجماع قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس في نفسي شيء من المسح، يعني على الخف، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن بلغ حد التواتر. ونقل الإجماع على ذلك عبد الله بن المبارك، ونقله غير واحد من أهل العلم، نقله غير واحد من أهل العلم، ولم يخالف في جواز المسح على الخفين إلا الرافضة. الرافضة يقولون لا يجوز المسح على الخفين، ومع الأسف الشديد أنهم يوجبون المسح على الرجل إذا كانت مكشوفة عند الوضوء، ويمنعون المسح على الخف إذا لبس على القدمين، عكس مع أن السنة دلت على وجوب المسح، وجوب الغسل إذا كانت القدم مكشوفة، وجواز المسح إذا كانت القدم قد لبس عليها الخف. ومع الأسف أيضا أن ممن روى أحاديث المسح على الخفين علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الأئمة المشهورين عند هؤلاء، ولم يأخذوا بأحاديثه التي ورد فيها هذا الأمر المشروع. هذا الخف، طيب الجورب، الجورب هو شيء يصنع من الصوف أو القطن أو القماش على قدر القدم، يلبس ويمسح عليه، يلبس ويمسح عليه، وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يدل على ذلك، سيأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله تعالى. إذن مشروعية المسح على الخفين لا خلاف فيه عند أهل السنة، ولكن السؤال يقول: هل الأفضل المسح أو الغسل؟ أيهما أفضل؟ نقول: يرجع في ذلك إلى الأحوال، مراعاة الأحوال الشخص المتوضي. فإذا كان يشق عليه نزع الخفين فإن المسح أفضل، وإذا كان لا يشق عليه فالغسل أفضل، لأنه هو الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله. نعم، لا شك عليه الصلاة والسلام أنه مسح، لكن بعدما يلبس الخفين. فالمهم، لبس الخفين رخصة رخص فيها الشرع لرفع الحرج عن المسلمين، لرفع الحرج عن المسلمين، لأن الإنسان قد يحصل له حرج في نزع الخف إذا لبسه ومشقة، فرخص له في ذلك. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تصدق عليكم بصدقة فاقبلوا صدقته. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تترك عزائمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. عن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. هذا الحديث حديث صحيح، والمغيرة رضي الله عنه كان ممن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في غزوة تبوك، كان في غزوة تبوك، وأراد عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ. قال المغيرة: فأهويت، يعني من العلو إلى الانخفاض، لينزع خفيه. أهوى، ذكر العلة والسبب، أنه أراد أن يخلع خفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: دعهما، يعني اتركهما، فإني أدخلتهما، يعني القدمين، أدخلتهما طاهرتين في الخفين، أدخلتهما في الخفين طاهرتين، فمسح عليهما عليه الصلاة والسلام. وهذا فعله، وأمر المغيرة بتركهما، يعني اجتمع هنا أو اتفق هنا القول والفعل. والحديث يا إخوة دل على أحكام فقهية، منها جواز استخدام الحر، لأن المغيرة كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز استخدامه. لكن هل يجوز لمن أراد الخدمة أن يسأل الحر ليخدمه؟ يقول: تعال خدمني، تعال اعمل لي كذا. هذا فيه تفصيل. قالت العلماء: إن كان المستخدم إذا سأله يحب ذلك ويفرح بذلك ويرى أن خدمة هذا المخدوم شرف له وليس في ذلك منه، فنعم يجوز له أن يسأله خدمته. أما إذا كان السائل يرى أو يعتقد أو يغلب على ظنه أن المسؤول الخدمة يتحرج من ذلك ويتبرم ولا يحب هذا الأمر فإنه لا يجوز ليس له أن يسأله حينئذ، ليس له أن يسأله الخدمة. ولا شك ولا ريب أن المغيرة رضي الله عنه يحب أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويتشرف بذلك، يتشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن جواز استخدام الأحرار أو جواز خدمة الأحرار لغيرهم. ومن الأحكام التي تضمنها الحديث مشروعية المسح على الخفين في السفر، في السفر والحضر، في السفر والحضر. طيب الحديث يقول كنت معه في سفر، هل لهذا مفهوم؟ الجواب لا، هذا بيان للواقع، يعني أن المغيرة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وهذا بيان للواقع، وما كان بيانا للواقع فلا مفهوم له، ما كان بيان للواقع فلا مفهوم له. قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد أن يتوضأ، أراد أن يتوضأ. إذن من الأحكام التي ضمنها هذا الحديث بيان أو حكاية فعل الغير لنقل الأحكام الشرعية، أو حكاية ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لنقل الأحكام الشرعية للأمة للانتفاع بها. ومعنى أراد أن يتوضأ يعني أراد الشروع في الوضوء. من الأحكام التي تضمنها هذا الحديث مشروعية المسح على الخفين كما قلنا، كما قلنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليهما، وفعله من سنته عليه الصلاة والسلام. ومن الأحكام التي تضمنها الحديث أنه لا يجوز المسح على الخف إلا بشرط، وهو الطهارة، إدخال القدمين في الخفين وهما طاهرتان، يعني بعد الوضوء، بعد الوضوء. والشرط هنا واضح وهو قوله عليه الصلاة والسلام فإني أدخلتهما طاهرتين. طيب هل هناك شروط أخرى؟ نحن عرفنا الآن أن الطهارة شرط لصحة المسح أو لجواز المسح، هل هناك شروط أخرى؟ نعم، من هذه الشروط الأخرى أن المسح على الخفين يكون في الطهارة الصغرى دون الكبرى. ما المراد بالطهارة الصغرى؟ ما المراد بالطهارة الصغرى؟ الوضوء. والطهارة الكبرى الغسل من الجنابة. إذن يمسح على الخفين في ماذا؟ في الطهارتين، ها؟ في الصغرى. أما الكبرى فلا يمسح عليهما، لقول صفوان بن عسال رضي الله عنه أمرنا أن نمسح على الخفاف إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. الجنابة لا يمسح على الخفين إذا أراد التطهر منها. لماذا؟ لأن الجنابة يحتاج إلى تعميم الغسل فيها وتعميم الماء على البدن. ومن هذه الشروط أيضا أن المسح على الخفين مؤقت، مؤقت، هذا الشرط الثالث، يعني لا يمسح على قول الجمهور وما دل عليه النص لا يمسح على الخفين بإطلاق، لكن بزمن محدود مؤقت، وهو للمقيم كم؟ للمقيم كم؟ يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلياليهن، لحديث علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن يعني المسح يعني المسح. ومن هذه الشروط أيضا قال بعض الفقهاء يشترط في الخف أيضا أن يكون طاهرا من النجاسة يعني طاهر العين لا يكون جلد نجس جلد ميتة أو جلد خنزير ولا يكون فيه نجاسة لأن النجس لا ليس للإنسان أن يصلي فيه فيشترط أن يكون طاهرا. ويشترط أيضا أن يكون مباح عند بعض الفقهاء. كيف مباح؟ يعني لا يكون مغصوب لا يكون مغصوب من الغير. هذه بعض الأحكام التي تضمنها حديث المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر نعم فأراد أن يتوضأ فأهويت لأنزع خفيه أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما يعني اتركهما إني فإني أدخلتهما طاهرتين يعني أدخلت القدمين في الخفين وهما طاهرتان. نعم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه. مختصرا قال حذيفة رضي الله عنه وهذا أمين كما ذكرت لكم في الليلة الماضية أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال فتوضأ ومسح على خفيه. ولم يبين حذيفة رضي الله عنه كيف كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأين كان وهل كان في سفر أو في حضر وذلك لا يهم لأنه لا يترتب على ذلك حكم شرعي. الحكم الشرعي أنه صلى الله عليه وسلم بال يعني نقض وضوءه عليه الصلاة والسلام نقض طهارته يعني تبول وانتقضت بذلك الطهارة ثم توضأ ومسح على خفيه. والوضوء المعروف يا إخوان المراد به الوضوء المعروف الشرعي وهو غسل الأعضاء الأربعة التي نص الله عليها في القرآن. ما هي الأعضاء الأربعة؟ ما هي؟ غسل الإيش؟ الوجه و واليدين المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين. طيب بعض الفقهاء يقول يجب الترتيب بين الأعضاء الأربعة يعني لا يقدم عضو على عضو لا يقدم غسل اليدين على غسل الوجه ولا يقدم مسح الرأس على غسل اليدين. أين دليلهم؟ دليلهم في الآية يا إخوة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أن الله عز وجل فصل بين المغسولين بماذا؟ بممسوح وهو مسح ماذا؟ مسح الرأس. يعني فصل بين غسل اليدين وغسل الرجلين بماذا؟ بمسح الرأس. قالوا والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة ومصلحة فالمصلحة هنا وجوب الترتيب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ إلا مرتبا لم يتوضأ إلا مرتبا فدل على أن الترتيب واجب أو أنه فرض من فرائض الوضوء لأن فعله صلى الله عليه وسلم بيان لما أجمل في الآية. نعم. إذن الحديث فيه دليل في حكم واحد وهو جواز المسح أو مشروعية المسح على الخفين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله من سنته. نعم. قال المصنف رحمه الله باب في المذي وغيره. باب في المذي وغيره. اسمعوا يا إخوة، الخارج من قبل الإنسان أربعة أشياء، الخارج من القبل أربعة أشياء: مني ومذي وبول وودي، أربعة، وكلها تنتقض بها الطهارة، كل الأربعة تنتقض بها الطهارة. المني الصحيح أنه طاهر، الصحيح أنه طاهر، لكنه يوجب الغسل. إذن ما هو المني؟ قالوا هو ماء أبيض رقيق يخرج أثناء الشهوة دفقا، يخرج أثناء الشهوة دفقا بلذة. إذا ماء أبيض غليظ يخرج دفقا أثناء الشهوة، هذا هو المذي. المني يوجب الغسل وهو طاهر على القول الصحيح. المذي ماء أبيض رقيق يخرج بعدما تفطر الشهوة، يعني إذا كان الإنسان يفكر وحصلت له شهوة، بعدما تفطر الشهوة يخرج من غير لذة، أبيض رقيق، أبيض رقيق، هذا لا يوجب الغسل، لكن يغسل المحل الذي أصابه، ويغسل الذكر والأنثيين كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يغسل الذكر بالنسبة للمذي والأنثيين كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجب غسل. أبيض رقيق يخرج بعد فتور الشهوة، لكن لا يحس به من خرج منه، وإنما يرى أثره، فيغسل المكان الذي أصابه ويتنتقض به الطهارة، ويغسل منه الذكر ويوجب الوضوء، والأنثيين أيضا، يعني الخصيتين. البول معروف، البول سائل يميل إلى الصفرة، وهذا نجس بإجماع المسلمين، البول نجس بإجماع المسلمين، يعني يجب غسل ما أصابه من البدن والثياب والبقعة المصلى عليها. والودي أيضا سائل أبيض رقيق يخرج بعد البول، يخرج بعد البول وهو نجس كذلك، يجب غسل ما أصابه، يجب غسل ما أصابه. هذه الخوارج التي تخرج من القبل، فاثنان نجسان وواحد طاهر والرابع وسط، يعني نجس لكن نجاسته مخففة، ليست كنجاسة البول وليست كنجاسة الودي وهو المذي. نعم، اقرأ. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه. والناس يا إخوة بالنسبة للمذي ينقسمون ثلاثة أقسام، الناس بالنسبة للمذي ينقسمون ثلاثة أقسام: قسم لا يعرف المذي خالص، وقسم كثير المذي، وقسم قليل المذي، متوسط يعني أو قليل. علي رضي الله عنه كان كثير المذي، يعني خروج الماء الأبيض الرقيق بعد فتور الشهوة. علي رضي الله عنه وجد يعني حرج من كثرة خروج المذي، لكنه استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لمكان ابنته منه، لأن فاطمة رضي الله عنها أفضل بنات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت زوجة علي. ومعنى استحييت يعني الاستحياء هو الخجل، الخجل وانكسار القلب، انكسار القلب والحياء يا إخوة أمر مطلوب، بل هو من الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من شعب الإيمان. لكن الحياء فيما يستحي منه، أما الأمور التي لا يستحي منها فالحياء منها خور، الحياء منها خور وهو مذموم وليس محمودا. علي رضي الله عنه أراد أن يعرف الحكم، أراد أن يعرف الحكم، وكان المقداد بن الأسود رضي الله عنه كان من خواص علي، كان من خواصه ومن أصحابه الخاصين، فأمره أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم، فسأل المقداد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، وفي لفظ: توضأ واغسل ذكرك، وفي لفظ: توضأ وانضح فرجك. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، بيّن الحكم، والحديث تضمن أحكام، تضمن أحكام فقهية، منها جواز التوكيل في تحصيل العلم، جواز التوكيل في تحصيل العلم، لأن علي رضي الله عنه وكل المقداد بن الأسود. ومن هذه الأحكام أيضا قبول خبر الواحد في الأحكام الشرعية، قبول خبر الواحد في الأحكام الشرعية، لأن المقداد بن الأسود رضي الله عنه نقل هذا الحكم وقبله علي رضي الله عنه وصار حكما للأمة، قبول خبر الواحد. وهل يقبل خبر المرأة الواحدة في نقل الأحكام؟ نعم، يقبل خبرها في نقل الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية كانت تنقل، كانت الصحابة أو كان الصحابة يتناقلونها رجال ونساء، ويقبل خبر الواحد إذا كان ثقة. ومن هذه الأحكام بيان فضيلة علي رضي الله عنه، حيث أراد معرفة الحكم لكنه استحيا من النبي صلى الله عليه وسلم، استحيا من النبي صلى الله عليه وسلم مع حاجته إلى معرفة الحكم الشرعي، وهذا بيان لفضله رضي الله عنه. ومن الأحكام التي تضمنها الحديث جواز ذكر ما يستحيى من ذكره للحاجة، جواز ذكر ما يستحيى من ذكره للحاجة، لأن المقداد رضي الله عنه ذكر هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: رجل كان مذاء، يعني كثير المذي، وهذا مما يستحيى من ذكره، لكن للحاجة لا إشكال. من هذه الأحكام التي ضمنها الحديث أن المذي موجب للوضوء، المذي يوجب الوضوء ولا إشكال في ذلك، وأنه أيضا يجب على من خرج منه المذي أن يغسل ذكره وأنثيه في بعض الروايات، يجب أن يغسل ذكره، وهذا دليل على أن المراد ليس أنه ليس المراد انتقاض الطهارة فقط، وإنما المراد أيضا شيء آخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يغسل ذكره ويتوضأ، وهنا فيه إشكال، هنا فيه إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل ذكره ويتوضأ، وفي لفظ: اغسل ذكرك وتوضأ، وفي لفظ: توضأ واغسل ذكرك. فكيف يتوضأ ثم بعد ذلك يغسل ذكره؟ كيف يفعل ذلك؟ وبعض الفقهاء يقول: يجب الاستنجاء قبل الوضوء لمن خرج منه أذى، يعني بول أو غائط يجب عليه أن يستنجي قبل أن يتوضأ. وهنا يقول توضأ واغسل ذكرك. اسمعوا يا إخوة، العلماء رحمهم الله تعالى قال إن الواو لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب، فقول هنا توضأ واغسل ذكرك، نقول الحكم الشرعي اغسل ذكرك وتوضأ، لأن الواو لا تقتضي الترتيب. ثم أيضا نحمل هذه الرواية توضأ واغسل ذكرك على الرواية الأخرى اغسل ذكرك وتوضأ، أو يغسل ذكره ويتوضأ، فلا إشكال حينئذ. المهم أنك تغسل أن من ابتلي بالمذي يغسل ذكره قبل الوضوء قبل أن يتوضأ. لماذا؟ لأن تقديم الاستنجاء عند كثير من أهل العلم واجب تقديمه على الوضوء. وأمر آخر، عند بعض الفقهاء يقول مس الذكر ينقض الوضوء، فكيف يغسله بعدما يتوضأ وقد قال من قال من الفقهاء إن مسه ينقض الوضوء، إن مسه ينقض الوضوء. وهذه المسألة خلافية بين الفقهاء، أعني هل مس الذكر ناقض للوضوء أو ليس ناقض للوضوء، مع اتفاقهم أنه إذا مسه بحائل لا ينتقض الوضوء، لكن المراد إذا مسه مسا مباشرا، هذا هو المراد. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا الحديث. وننتقل للأسئلة إذا كانت هناك أسئلة. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يعيذنا وإياكم من نزغات الشياطين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل حين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. هل من أسئلة؟ هل من سائل؟ يقول السائل هل ثبتت قراءة سورة الزلزلة مكررة في صلاة الفجر؟ لا، ما نعلم هذا، ما نعلم هذا. الذي نعلمه الصحابي الذي كان في سرية وكان يصلي بأصحابه، كان هو أمير السرية وكان يصلي بأصحابه ويكرر قل هو الله أحد في الصلاة الجهرية يكررها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لما فعلت ذلك؟ قال رضي الله عنه إني أحبها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا. أما سورة الزلزلة لا أعلم دليل يدل على تكرارها أو مشروعية تكرارها. نعم. يقول السائل ما الحكم في من صلى العشاء قصرا في السفر خلف إمام يصلي المغرب، كيف يفعل، وما الحكم في ذلك، وما الحكم في عكس ذلك؟ لا، هذا العمل من صلى العشاء خلف من يصلي المغرب، يعني هو يريد أن يجمع، يظهر يريد أن يجمع هذا الذي السائل، وإلا صلاة العشاء لم تأتي بعد حتى يصليها مع المغرب. المهم من صلى العشاء وهو مسافر خلف من يصلي المغرب لا إشكال في ذلك، لكن عليه أن يتم الصلاة، عليه أن يتم الصلاة بعدما يقوم إلى بعدما يسلم الإمام من الركعة الثالثة، يتم الصلاة رباعية، وينوي الصلاة إتمام الصلاة صلاة العشاء ابتداء، ينوي صلاة العشاء ابتداء، هذا أحوط، هذه ينوي إكمالها ابتداء 4 ركعات، هذا هو الأحوط للإنسان، أو أنه ينفرد من ابتداء ويصلي صلاة العشاء 2 ركعات لأنه مسافر. نعم. يقول السائل هل يعد من ترك شيئا مشروعا خوفا من الناس شركا بالله يوجب الدخول في النار؟ لا ينبغي للإنسان أن يدخل الشيطان عليه ترك شيئا من العبادة يقول خوفا من الرياء، خوفا من الرياء وخوفا من ثناء الناس عليه، أبدا، إنما الأعمال بالنيات يا إخوان. فأنت أخلص النية لله عز وجل وأخلص القصد لله عز وجل واعبد الله كما أمرك. أما كونك تترك بعض العبادة خوفا من الناس فهذا غير وارد، ولم يفعله أحد من السلف. نعم الإصرار في العبادة أفضل، الإصرار في العبادة أفضل، ولهذا يقول الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها أي نعم. المهم يعني لا يترك العبادة الإنسان خوفا من الناس، لكن الأخ يقول هل يعد شركا يدخل به النار؟ الجواب لا، لا يعد شرك، فلكن يعتبر تقصير في العبادة، فالإنسان ينتبه لهذا الأمر. نعم. يقول السائل أخي يبني بيتا بالمال الربوي فهل تجوز لي مساعدته؟ نعم يجوز لك أن تساعده من باب صلة الرحم، من باب صلة الرحم والإحسان إلى أخيك، وكونه يبني البيت من الربا هذا إثمه عليه، لكن أنت تساعده بمال مباح وتقصد بذلك صلة الرحم والإحسان إلى أخيك. نعم. يقول السائل ما حكم المسح على الجورب المنخرق وما حكم المسح على الجورب بعد نزعهما؟ الجورب المخرق لا يمسح عليه عند القائلين بجواز المسح على الجورب، لأن وذكروا لذلك علة، قالوا لأن ما ظهر من القدم حكمه الغسل وما استتر حكمه المسح، ولا يمكن الجمع بينهما، فيخلع ويغسل، يخلع ويغسل. أما بالنسبة للمسح على الخفين والجوربين بعد خلعهما إذا لم تنتقض الطهارة وأعادهما يمسح عليهما، إذا لم تنتقض الطهارة وأعادهما يمسح عليهما ولا إشكال إذا لم يحصل ناقض من نواقض الطهارة، لكن الأحوط خروجا من خلاف أهل العلم أن تتوضأ أو على أقل تقدير تغسل القدمين وتدخلهما في الخفين وتمسح عليهما. فالآن أمامك أمور، أولا إذا لم تنتقض الطهارة ومسحت يعني مسحت بعد إدخال القدمين في الخفين فصلاتك صحيحة إن شاء الله وطهارتك صحيحة عند بعض أهل العلم، ومعنى هذا إذا صليت فإن الإعادة لا تلزمك، ولكن الأحوط لك خروجا من الخلاف واحتياطا للعبادة أنك تتوضأ ثم تلبس القدمين، تلبس الخفين بعد ذلك، أو على أقل تقدير تغسل القدمين، والله تعالى أعلم. نعم. يقول السائل اشترى أبي سيارة وبيتا بالمال الربوي هل يجوز لي أن أركبها أو أقودها أو أسكن في البيت؟ نعم يجوز لك ذلك، والإثم عليه، الإثم على من حصل هذا الأمر، أنت ليس عليك إثم. مثال ذلك لو أن والدك حصل هذا المال من الربا، السيارة والدار والمال كله من الربا، ومات، يأثم على هذا الأمر ولو ترك للورثة ولا إثم عليهم لأنهم لم يتسببوا في ذلك، فالإثم على المحصل، على الذي حصل المال من طرق محرمة. نعم. يقول السائل هل يكفي الوضوء من المذي بنية واحدة للطهارة منه وللصلاة؟ نعم يكفي، نعم يكفي، لأن المراد أنت الآن تتوضأ تريد الصلاة، تتوضأ للطهارة وتريد الصلاة، فهذا يكفي إن شاء الله. نعم. يقول السائل هل يكفي رش السراويل رشا خفيفا أم لا بد من الغسل والدلك من المذي والودي؟ لا الرش كافي، أما الودي لا بد من الغسل، الودي لأنه نجاسة، لأن نجاسته مغلظة، أما المذي فالرش يكفي، النضح يكفي على المكان الذي أصابه لأن نجاسته مخففة. نعم. يقول السائل لمس العورة بعد الانتهاء من الوضوء هل يبطل الوضوء؟ وإذا كان ليس لديه علم هل يعيد جميع الصلوات السابقة؟ هذه المسألة كما قلنا خلافية، إذا مس الفرج بالكف، انتبهوا بالكف من غير حائل، أما إذا مسه بالذراع أو مسه بالرجل أو مسه بالفخذ هذا لا ينتقض الوضوء بالإجماع، لكن إذا مسه بالكف هذا بغير حائل هذا في خلاف بين أهل العلم هل ينقض أو لا ينقض، والذي صححه بعض المحققين أنه إذا مسه بشهوة انتقضت الطهارة، وإذا مسه من غير شهوة فالطهارة باقية، وهذا إن شاء الله هو الأقرب وهو الأشرع على المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر هل ينقض الوضوء، قال وهل هو إلا بضعة منك، يعني كبقية البدن تمسه ولا ينتقض الوضوء. فالمهم إذا مسه بشهوة فالأحوط له أن يتوضأ. نعم. يقول السائل: هل تعد العادة السرية من الكبائر حيث أني لا أستطيع تركها، وما حكمها؟ العادة السرية محرمة يا أخوان، العادة السرية محرمة لا شك في ذلك، لأن الله عز وجل يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على من ها إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال الله عز وجل: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني المتجاوزون الحد والظالمون. فالله عز وجل أباح قضاء الشهوة في حالتين، للزوجة والمملوكة فقط. فالعادة السرية محرمة، ثم هي مضرة بالصحة كما يقول الأطباء، مضرة بالصحة، فعلى الإنسان أن يدع العادة السرية. إذا ما استطاع تركها يصوم، إذا ما استطاع تركها يصوم، لكن أيضا إذا غلب على ظنه أنه سيقع في المحرم في الزنا إذا لم يعملها فليعملها، لأن الإمام أحمد أجازها لمن غلب على ظنه أنه سيقع في المحرم في الزنا، له أن يستمني، لكن الذي لا يغلب على ظنه فليس له استعمالها، لأن استعمالها إثم ومضر بالصحة. نعم. يقول السائل: أفيدونا رحمكم الله في الزوجة العاصية المغترب عنها زوجها. تنصح وتذكر بالله عز وجل، وتؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لعل الله عز وجل أن يهديها، لعل الله عز وجل أن يهديها، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لعل الله عز وجل أن يغلب عليها بالهداية وترجع عما هي عليه من المعصية. نعم. يقول السائل: إذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل هل عليه غسل؟ نعم، إذا جامع الرجل زوجته ولم ينجب عليه غسل. بعض الناس يتصور أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال، هذا ليس بصحيح، الغسل واجب بالجماع مطلقا، حصل إنزال أو لم يحصل إنزال. نعم. انتهت الأسئلة؟ لا يا شيخ. نعم. يقول السائل: شخص ينزل من دبره شيء بسيط من الغائط ثم وجده في ملابسه بعد الصلاة ولا يعلم أنزل بعد الصلاة أم قبلها، ما الحكم؟ الأصل الطهارة، فالصلاة صحيحة لا ينظر إلى هذا الشك، الأصل الطهارة، وقد كان متطهرا، كان طاهرا ولا يعلم، وشك في النجاسة متى حصلت، شك في النجاسة متى حصلت، والأصل الطهارة، الأصل البناء على الطهارة وهي المتيقنة. نعم، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. نعم. يقول السائل: إذا فاتت الصلاة مع الجماعة هل يجوز للمصلي الصلاة مع الجماعة على الميت قبل صلاة الفرض؟ نعم، يجوز أن تصلي على الصلاة على الجنازة قبل صلاة الفرض، لأن صلاة الفرض لا تفوت إذا كان الوقت باقي، صلاة الفرض لا تفوت إذا كان الوقت باقي، لكن صلاة الميت تفوت، فتصلي على الميت ثم بعد ذلك تصلي الفرض. لكن إذا كان وقت الصلاة على وشك الانقضاء فإنك تصلي الفريضة، لأن لها وقت محدود. ونكتفي بهذا القدر يا أخوة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.